وسؤال اراه متعلق بموضوع الندوه. نستاذن الاخوه في عرضه. انا اكل شخص وارغب في استخدام زوجته له حسب اتفاقي معه مسبقا، ولكن مكتب الاستخدام يشترط علي الا يقل راتب هذا المكفول عن 5000 ريال مع توفير السكن والمواصلات، وهذا يخالف ما هو متفق عليه بيني وبينه اصلا، مع العلم لو كتبت له ما يريده مكتب الاستخدام لا يقع علي اي ضرر مادي او معنوي، بل سوف اكون قد اوفيت بوعدي مع هذا المكفول لاحضار زوجتي الي. فما راي سماحتكم؟ الواجب تمشي مع التعليمات، لانها لم توضع الا لمصلحه وحكمه حتى يتوفر لهما العيش المناسب. فاذا غلبت التعليمات اخذ الامر واختل النظام وورد الى البلاد ما يضرها. الواجب عليك ان تمشي مع النظام الذي وضع لك والتعليمات التي وضعت لك، والا تستخدم الا في حدود ما وضع لك وما شرط عليك بذلك. والا كان النظام يشرط 5000 والا فلا تستخدم الزوجه، بين ذلك، بين المسؤولين ان هذا اقل ما جعلته لك، ولكني اريد ان استخدم له اهلا وان تسمحوا بذلك لكذا وكذا، بين الاسباب التي نعرفها لعلهم يوافقون، او تزيد في الراتب لا باس، يقول تريد ان تزيد في الراتب لاعمال اخرى يقوم بها او نحو ذلك حتى يحصل المطلوب من العمل بالتعليمات ومن راحه صاحبك الذي يريد اهلا.